حصريا على موقع djkimo.com. على طول على بالي، على طول في خيالي، على طول وانا كنت مفكر ان الحب تسالي تسالي. على طول على بالي، على طول في خيالي، على طول وانا كنت مفكر ان الحب تسالي. شافك واستسلم مغرب مغرب صار مو بس الهوى غيرك اللي يشوف عيونك داب عليك من عيوني من عيوني وتك تك تك موعدنا بصدق صدقيني حس وحسك اني قلبي وصالك يا عيني من نصيبك انا وده مكتوب في السماء من ودي بطي مبتك وانا لسه عندي سماء دك دك دك دكت حوت جديدة وموعدنا الان ويا احب يوم ويعيد عاملة لي عمل انت ولا ايه يا خرابي علي بيت فيه بعيونها كفاية انا جاي في جناية بيتي العبي دي انا كده ليه الجمال ما يحدود والرموش الحلوة السود كلهم حسدوني من شافوني ويا وهلا هلا هلا بالأيام اللي وياك جاية أحسك عوض من ربي اختصر بيك الهدايا صدقيني حس وحسك اني قلبي وصالك يا عيني من نصيبك انا وده مكتوب في السماء من ودي بطي مامتك وانا لسه عندي سماء دك دك دك دكت حب جديد حصريا على موقع djkimo.com.